ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي البيوت الآمنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤمن بيوتنا بطاعته، وأن يطرد عنهم عنا وعنكم شياطين الإنس والجن، وأن ينشئ أبناءنا وبناتنا على طاعة الله عز وجل، وألا يجعل هذه الأجازة الصيفية لأولادنا ضياعا لوقتهم ولكن كسبا لطاعتهم لله سبحانه وتعالى. إن ربي ولي ذلك والقادر عليه عز وجل. كارثة الحسد تعصف بالمجتمعات، والحسد دائما يهدم، لم نجد حاسدا يبني أبدا. وكارثة الحسد أو مصيبة الحسد إنما يعني سبحان الله العظيم تحوي داخلها كل شر ولا تثمر إلا شرا. والأكثر مصيبة في مصيبة الحسد أن يكون الحسد بين الإخوة في البيوت، يعني أخ أخاه أو أخت أختها أو أخ أخته أو أخته. يعني حقيقة الأمر عندما نجد الحسد في البيوت هذه كارثة كبرى، ولم توصف في كتاب الله عز وجل جماعة بالحسد إلا في مرتين اختهم بنو إسرائيل، اختصت بهما المرتين بنو إسرائيل. يعني لم يذكر في الإسلام في القرآن جماعة حاسدة مرتين اختص بها بنو إسرائيل. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل في سورة النساء. هذا هو الحسد الأول، والصفة الأولى من صفات اليهود والعياذ بالله رب العالمين. أم يحسدون على ما آتاهم الله من فضل. الآية الثانية في البقرة ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وهذه المرة الثانية، المرتين في القرآن لم يوصف بهما قوم بالحسب الصفة المرذولة الغير محببة هذه إلا اليهود سبحان الله. فمن أراد أن يكون كهؤلاء فليحسد، هذا أمر. الأمر الثاني أن يعني فيه ثمرة أو فيه يعني بذرة تنتج ثمرة، فلو وجد عند إنسان بذرة الهوى والعياذ بالله فورا تنتج كفرا وبدعة بالله، ولو وجد عند إنسان آخر بذرة غضب فورا يظهر منه ثمرة العجب والكبر، لأن إبليس غضب لما كيف أنا أسجد لمن خلقت طينة، فبالتالي لما أمر بالسجود رفض. ليه؟ عجبا وإيه؟ وكبرا. وهذا أول يعني أول ما عصي رب العباد سبحانه وتعالى في الأرض عصي بالحسد والكبر. حسد إبليس وأبانا آدم فأبى السجود فتكبر على أمر الله عز وجل. فمن أراد أن يحسد أو يتكبر فليتصف بهذه الإيه؟ بهذه الصفة. ثم إذا بذر تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، أو تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلنتقش. إذن العبد الصالح يطرد عنه قضية الحسد. طيب لكن الحسد موجود ولا غير موجود؟ لا موجود. كيف يأتي الحسد؟ أولا عندما يتبخر من قلب العبد الرضا. أول ما الرضا يتبخر يبدأ الإنسان في أن يتمرد على ما آتاه الله من فضله، أو يستقل نعمة الله عليه. أول ما يستقل نعمة الله عليه يبدأ في النظر إلى النعم التي في أيدي الآخرين. وكارثتنا أننا حقيقة إلا من رحم ربي طبعا أننا في الدنيا دائما ننظر إلى من هو أفضل منا. واحد ربنا أكرمه بسيارة وصول العمل، وبس أخي عنده سيارتين، لا يحاول ولا قوة إلا بالله، عنده لا قوة إلا بالله، ربنا رزقه بثلاث غرف يسكن فيها وأولاده، ولا بس أخوي عنده خمسة، لا حول ولا قوة إلا بالله، راتبه خمسة، ولا بس أخويا بياخد 20. طيب يعني هل أنت التي تقسم رحمة الله؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فمن يقصد بكلمة نحن؟ الذات العلية. نحن إن الله عز وجل قسم القسمة في الأزل وقسم الأخلاق كما قسم الأرزاق. وليس معنى هذا أنه سبحانه وتعالى لم يعطي هذا لأنه يبغضه ولم يعطي هذا لأنه إيه رضي عنه، لا، بس اللي يعطى الرضا ويتبخر من عنده الحسد فقد أوتي خيرا كثيرا. زي من يؤتى الحكمة، الحكمة يعني فهم الأمور في نصابها. فلما تفهم أن احنا كلنا متساويين، يعني كلنا متساويين، يعني أخوك هذا الذي تحسده ربما عنده بنت مريضة لا علاج لها أو علاجها صعب مثلا تنغص عليه حياته، وأنت تحسد أختك ربما عندها مشكلة مع زوجها لا حل لها، مش مترافقة مع الزوج على مدى 20 سنة مثلا، نكد، سبحان الله. أنت تحسد فلانا ربما عنده شيء تتمنى ألا يأتيك أبدا، فأنت إذا أخذت المال القليل فربما أعطيت الصحة، وهذا نزعت منه الصحة فأعطي المال، وهذا أعطي الصحة والمال لكن تبخرت من عنده السعادة. فالإنسان سبحان الله يعني مجموعة نقائص، إذا نقصت من هنا كملت من هناك، وإذا اكتملت من هنا نقصت من هنا. فالقضية ما تأخذش كل شيء في الدنيا. ليه؟ تخيل أن الدنيا تبغض إلينا بابتلاءاتها المستمرة ونرى فيها ما نرى، ورغم ذلك نحن نحبها حبا جما. بالله عليك لو تحببت إلينا الدنيا من كان يحب الموت؟ ليه الصحابة قالوا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، أو كما قال لهم صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يحفرون الخندق، لئن قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. إذا الإنسان سبحان الله إذا زرعت عنده بذرة الرضا أثمرت انشراح الصدر والرضا بما قسم الله عز وجل. يا داود أنت تريد وأنا أريد، فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم ترض بما أريد حرمتك مما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد فإني فعال لما أريد. إذن القضية أن العبد المؤمن الصالح هو إنسان مستقيم على طريق الله عز وجل، والمستقيم على طريق الله راض بما قسم الله له. ومدام أنا راض بما قسم الله لي، طب لماذا أنظر إلى النعم التي في أيدي الناس؟ أنا أحمد الله على فضل الله وأحمد الله على كرم الله، جعلني مؤمنا، جعلني مصليا، جعل أولادي مطيعين مثلا، جعل بناتي محجبات، جعل زوجتي طيعة، جعل جيراني صالحين، كل هذه نعم. وأكبر من هذا كله نعمة الإسلام ونعمة الإيمان. طيب تعال إلى الرافد الثاني من رافد الحسد. احنا قلنا أنه عدم وجود الرضا. المصيبة في الحاسد، وهذه ثمرة خطيرة جدا، يعني اتهام الله والعياذ بالله في قسمته. كيف يعني؟ أنت مع تخرجت نفس المؤهل العلمي مع زميل لك في العمل، هو وصل إلى أن صار مدير المؤسسة وأنت لم تحصل على هذا، أو صار يشار إليه بالبنان، عين وزير مسؤول، وأنت سبحان الله تقول ده كان معي يعني خيبان في الفصل في الصف الدراسي، كان ما يفهم شيء، ده أنا أفضل منه، أنا عبقري عنه، كيف هو يكون يعني يرأسني في العمل؟ كيف انا اعمل تحت يده؟ نحن نفس المؤهل لكن انا اعقل وانا هكذا. لانك ما رضيت قسمة الله في الازل. ليه؟ لان هذا رزق، ولا ينازع احد الرزق الذي يعطيه الله للاخرين. يعني الكرسي هذا رزق، لما ربنا يرزق انسان بالكرسي يا اخي ادعو الله له ان يعينه على مسؤوليته، ان يعينه على اتخاذ القرارات الصحيحة، الا يظلم احدا من الموظفين، الا يتعدى حدود الله، أن يطبق شرع الله عز وجل. وأنت إذا جلست مكانه على الكرسي ربما قل التزامك، وربما بعدت عنك سبحان الله العظيم الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني روح الصلاة والخشوع في الصلاة والتدبر في القرآن. فأنت عندما تحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله فأنت والعياذ بالله تتهم الله والعياذ بالله وسبحانه وتعالى يعني جل شأن الله عز وجل عما يصفون في قسمته. أهم يقسمون رحمة ربك؟ تجد مثلا يعني رجل فقير لا يملك شيئا وعنده 7-8 أولاد 10 أولاد، والرجل هذا الفقير يعمل عند ثري صاحب ملايين ومليارات ولا ولد له. فالناس تنظر كده تقول يا الله الرجل فقير لا يجد قوت يومه، عنده 10 أولاد، والرجل الثري لا يستطيع ان ينفق على مدينة بأسرها لا ولد عنده. سبحانك يا مقدر الأقدار، فانت لا تملك الا ان ايه، ان تقف عند حدود الله عز وجل. وقاف تقول هذا امر يريده رب العباد عز وجل. ليه؟ لان سبحانه وتعالى ربما رزق هذا الثري بولد فاسد، ولد ضائع الاخلاق منحل الخلق، والعياذ بالله كولد كابن نوح، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، حال بينهما الموت فكان من المغرقين. ممكن ابنك ده ياتي بالطوفان، طوفان الاحداث، يكون يطلع والعياذ بالله شمام مخدرات، متعاطي مخدرات، فاسد، مسرف، مبذر في المال، يضعك في مواضع التهم ومواضع الشبهات. ممكن هذا كله، هذا امر وارد، هذا امر وارد ان ترزق بولد مثل هذا، لكن من رحمه الله بك ان لم يرزقك. ربما انت ضعيف لا تستطيع ان تربي. اذا اصمد عند قدر الله الغالب. حتى في الزوجيه لما تجد مثلا زوجه صالحه رزقت بزوج فاسد، بذيء اللسان، بخيل، منحل الخلق، يده تطول الضرب ولسانه سباب وشتان ولعان والعياذ بالله. هذه يسأل الإنسان نفسه، كيف لهذا الملك الطاهر المربى في بيت طيب؟ ربما هذا باب من أبواب دخولها إلى الجنة، ربما هذه هي نسخة أخرى من آسيا امرأة فرعون، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. يبقى إذن هذه نسخة أخرى مكررة من آسيا التي تزوجت هذا الإنسان. إذن القضية أن ربما هذا باب جنتها. أيضا العكس، ربما رجل صالح مهذب كريم لا يسيء ولا تخرج من ألفاظه لفظات أو حروف بذيئة أو سيئة، ولكن رغم هذا يعني سبحان الله العظيم يرزق بزوجة يعني سبحان الله يعني مقطبة الجبين، متنمرة، غير راضية، تقلل من شأنه، تصغر من حجمه أمام أهله، أمام أولاده، أمام الجيران، وإيه يعني عشان إيه، ما هو زيه زي غيره مثلا. فهذا الإنسان يقول يا سبحان الله لو كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم مكاني يعني ماذا كان يصنع؟ هل يطلق؟ هل يضرب؟ هل يؤذي؟ هل يشهر؟ هل يقول أسرار؟ لا أبدا. المؤمن الصادق إنسان لا نعرف عن بيته شيئا، فإنما للبيوت أسرار، وإنما رب العباد سبحانه عاب على زوجة لوط وزوجة نوح أنهما كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، كانتا تخرج كلتاهما أسرار البيت خارجة، وعندئذ فضحوا في القرآن الكريم سبحان الله. إذن العبد الصالح إنسان يرضى بما قسم الله له، إذا رضيت بما قسم الله لك فأنت أغنى الناس. ليه؟ لأن من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أنت عايز إيه أنت إلا أن تبيت آمنا، وإلا أن تبيت شبعانا غير جائع، وإلا سبحان الله العظيم يعني معافا في بدنك، عندك العافية والصحة. بكم تشتري ضرسا من الضروس قد اقتلعه الطبيب؟ بكم تشتري نظرا يعوضك عن نظرك؟ بكم تشتري أذنا تعوضك عن سمعك؟ بكم تشتري حواس تتحرك؟ انظر إلى الثروات الضخمة الطائلة التي أعطاها لك رب العباد. فلا تحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله. وأشد أنواع الحسد أن يحسد الأخ أخاه والأخت أختها أو أخاها. لكن لنا عودة لتبيين هذا الأمر وتوضيحه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من شرور الحسد، وأن يطرد الحسد من بيوتنا، وأن يجعلنا إخوة متحابين في الله. كونوا معنا بعد الفاصل إن شاء الله حتى نتواصل سويا عن كارثة الحسد وكيف نصلحها. اللهم أصلح ذات بيننا يا رب العالمين. فأهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل مع كارثة الحسد في البيوت. أول شيء يزرعه الأب دون أن يدري أو الأم حسدا بين الإخوة وبعضهم مع بعض. رزقت أنت بنت عبقرية ذكية جميلة، والأخرى يعني عقلها محدود، يعني جمالها مش على درجة معينة، ذكائها مش موجود، طريقة في الدراسة متخلفة دراسيا مثلا ولا شيء. فمن الصغر يمدح الأب في البنت الذكية، انت اذكى اخواتك، انت افضل اخواتك، انت اجمل الجميلات، انت ملكة جمال العالم، انت كذا. وينظر الاخرى لا حول ولا قوة الا بالله، متى تتنصحين، متى تصبح ذكية زي اختك، انظري لاختك كيف ان الملابس جميلة، الملابس لا تليق بك ولا تختارين اختيارا حسنا، انظري الى هندامك غير سيء، انظري الى اختك وهي تمشي في البيت رائحتها طيبة وكلامها طيب وعبقرية وتشارك في الله. هنا انت دون ان تدري غرست شجرة الحسد في قلب الاخت ضد اختها، وبالتالي ربما رزقت البنت الاولى الجميلة هذه خلق يعني وذكية عريس يعني يشار اليه بالبنان ذو مكانة يعني ترضى خلقه ودينه، والاخرى تعيرها. ما هو انت لو ذكية كان جالك عريس زي اختك، وانت لو ذكية لا حول ولا قوة الا بالله. اذا انت تغرس هذه الكارثة دون ان تدري. هذا الامر حدث في بيت النبي يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يا الله، يعني أنتم مجرد أن تأخذوا يوسف من حضني ومن صدري الذي أضمه إلي كل يوم، أنا مجرد أن تأخذوا يوسف يوم كامل هذا يحزنني. طب ما كده يعني زرع يعقوب دون أن يدري، أو شجع يعقوب دون أن يدري عليه السلام أولاده أن أن أن أن تثور عندهم قضية الحسد. قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، ده في حب شديد ليوسف لدرجة أنه لا يضع الأمور في نصابها. فهنا كارثة كبيرة هي أنني أغرس كأب الحسد بين الإخوة دون أن أدري. دائما أذكر الولد العبقري والذكي طول يا فلان يا فلان أنت ما شاء الله، يا فلان اعمل لي كذا، يا فلان سوي لي كذا، وتأتي عند أخته الأخرى أو عند أخيه الآخر بإمكانياته محدودة لا تطلب منه شيء ولا تحركه وتساعد على خموله أكثر. هذه مصيبة كبرى في أن نميز بين ولد وولد وبنت وبنت. بالعكس الأعرابية كانت ذكية، قال أي الأولاد أحب إليك، انظر إلى الفطرة عندما تعمل، لا لها دعوة علمية ولا مدارس ولا جامعات ولا ماجستير ودكتوراه ولا لا لا، قضية ملكات فكرية وملكات يعني غرسها رب العباد في بعض العباد. هذه العربية التي لم تدخل لمدارس ولا جامعات، لما سئلت أي الأبناء أحب إليك قالت الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والمسافر حتى يعود. هذه حالات خاصة، يعني عايزة تعطينا إيه العربية العبقرية دي؟ تريد ان تعطينا ان هؤلاء اقرب الى القلب لحالتهم الخاصة. فانا لما احن على الولد المريض حتى يشفى ليس هذا تفضيلا له، لا بالعكس. يعني لما يكون في بيت رزق بنعمة من الله ولد او بنت يعني اقل عقلا من اخواني ولا يصلح للدراسة ولا يصلح للحياة، يعني في بعض لا يتكلم لا ينطق لا يسمع، ربما في امور من هذه صاحب حاجة خاصة، وللأسف يشار إليه اليوم بأنه معاق. وأنا دائما أؤكد أن هذه كلمة لا أحبها ولا أستسيغها، ولا يجب أن يطلق على الذي نزل من بطن أمه وقد انتقص شيئا بقدر الله عز وجل ولحكمة لا يعلمها إلا الله أن يطلق عليه كلمة معاق. لا، يعني الله يأتي لنا بمعاق؟ لا، الله يأتي لنا بملاك وليس معاق. معاق هو الإنسان صحيح البدن صحيح الفكر عبقري وذكي ولكن لا يصلي، هذا معاق، عوق نفسه عن الصلاة، لا يزكي، والله ده أسوأ المعاقين. يعني في ناس ربما تتحرك على على على عربات خاصة أو تحمل أو لا تسمع أو لا أو أو, أو لا ترى، ولكن أنا أرى أننا بالنسبة إليهم معاقين، إحنا معوقين. ليه؟ لأن عوقنا أنفسنا عن صناعة الخير، عوقنا أنفسنا عن بناء الخير في المجتمع. اي انسان لا يبني خيرا في المجتمع ولا خيرا في نفسه ولا في اسرته معاق. الانسان العصبي اللي في بيته كل شوية يطلق، وبعضهم يقول انا طلقت زوجتي 8 مرات. 8 مرات كيف يعني؟ هي حرمت بعد الثالثة، والخامسة الباقيين عليك انت حر، لكن هي صارت حراما عليك، هذا معاق، لانه عوق لسانه عن نطق الخير واطلق لسانه بنطق الشر. واحد سبحان الله العظيم بخيل بالمال، بخيل بجاهه، ربنا اعطاه له سلطه وكرسي ولا يخدم احد، لا يفتح بيت ولا يكون وسط خير ان ان ان يزوج بنت من البنات او يعمل خير لفقراء معينين او يبني مسجدا او مدرسه او مستشفى او غير ذلك، هذا معاق. فاذا الانسان اللي ربنا رزقه بصاحب احتياج خاص، يعني لانه للاسف يقول لك التعبير الامم المتحده اصل لابس نظاره ده صاحب احتياجات خاصه، واللي مش عارف ماشي على يا عم الله يرضى عليك، انا لا اريد ان نكتب على نوادينا التي تخص ابنائنا وبناتنا ذوي الاحتياج الخاصه ان نادي كذا للمعوقين. كيف يا اخي؟ يا اخي هذا نادي الاراده والتحدي، نادي الفضل، نادي النور، نادي الخير. لان نفرض جدلا ان في بيت فيه ولد يعني او بنت بهذا المنطق، انا ارى ان الله اكرم هذا البيت كرما ما بعده كرم في اي شيء، في ان اوجد في هذا البيت ملاكا فجعل هذا البيت موصولا بالله سبحانه وتعالى. فاذا لما ربنا يرزق الانسان بولد او بنت هكذا، لما الاب والام يزدادوا يتعاملوا مسألة الدعوة والتدخل مع الناس صغيرا وكبيرا ورجال ونساء ومجتمعات ريفية ومجتمعات حضرية ومدنية وكله، أرى أن بعض الأباء والأمهات اللي عندهم ولد أو بنت من هؤلاء ذوي الاحتياجات الخاصة بينسوا أحيانا حق الولد الطبيعي. الولد الطبيعي عنده 6 سنوات 8 سنوات له زميل يريد أن يلعب معه قليلا، الأب والأم وليه ما تلعبش مع اخوك انت؟ العب مع اخيك هذا. طيب ما هو الولد لعب مره والثانيه، خليه مره ثالثه اديله مساحه يتعامل مع اقرانه. لكن هو لما يتعامل مع اخيه اللي هو عنده يعني تاخر خاص في اي شيء، فانت تكبت حريه الولد العادي. لا تنسى الاخ اللي هو لاخ صاحب احتياجات خاصه، دي مهمه. يعني ده اهمس بها في اذان الاباء والامهات، لان الان من كثرة زواج الأقارب للأسف، وهذه يؤكد عليها يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا. هو احنا لو صدر مرسوم من الدولة في أي دولة إسلامية بالتحذير من أمر ما، بالله عليكم يعني والله أنا أعرف دولة فاضلة حاكمها أصدر مرسوم كان عندهم مسألة العزاء دي كارثة ومصيبة، يعني لأن البلد متباعدة فيأتي المعزون في المتوفى فمن أماكن بعيدة فيمكثوا يوم واثنين وثلاثة عند أهل المتوفى قريبا منه، فيفطرون وغداء وعشاء وخدمات وشاي وساخن وبارد وفاكهة وحول، فموت وخرب ديار. فأعجبني حاكم الدولة هذه أن أصدر مرسوما أن العزاء يكون من الساعة 9 صباحا أو 8 للساعة 11 ومن الساعة 4 للسابعة مساء. جميل، عشان يشيل عن أهل المتوفى حرج أن يضيفوا يا أخي. هذا مخالف يعني، هذا كلام طيب، لأن من السنة مش إحنا نأكل عند أهل المتوفى، من السنة أن نصنع أكلا لأهل المتوفى. اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يلهيه. إذن هذا حنو رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة، اعملوا لآل جعفر طعام، لأن ما عندهمش وقت لا يطبخوا ولا يعملوا ولا يسووا. إذن الأكل يأتي والطعام يأتي من خارج بيت المتوفى إلى بيته، الى بيت اولاده وورثات. ليه؟ لان عندهم ما يشغلهم، مش انا اروح اكل عندهم. يعني اذا عظمة الدين الاسلامي ان يرحب بعضنا بعضا، فما فيش داعي ان ايه ان ان ان ان, أن يراعي بعضنا بعضا. مسألة الايه؟ المراعاة. فاحنا لما نراعي ما نحجرش على حقوق الاخرين. احنا الـ الـ الـ الـ الـ الولد اقل فكرة من اخيه، اقل حركة، فاخوه لعب مرة واثنين وثلاث، لا تجبر الولد حتى لا يكره اخاه. ما دي برضو زاوية اخرى من المسألة. وده انا ولا عمري ما اخرج برا طالما ان اخويا موجود في حياتي. يعني خرجوه مرة مرتين، يعني كل ما يكون مع اخيه فترات اتركوا فترة مساحة يتعامل مع اقرانه الذين يتساوون معه. فانا اريد ان اقول ان احنا ناخد بالنا من مسألة زرع الضغينة بين الاولاد والبنات. ناتي عند الحسد عندما يموت الاب وتكون الام شرسة، او الاب كان قاسي، الزوج يعني في الميراث او صعب الميراث، وزوجته كانت طيعة رغم انفها، فلما مات صارت هي التي ايه بيدها المقود. فلما اصبح بيدها مقود البيت اللي حصل ايه؟ اللي يحدث انها تخرج كل الضغائن والعقد النفسية من القهر النفسي اللي كان موجود في حياة الزوج وتخرجه في مين؟ في الاولاد. انا غضبان عليكم اليوم الخامن عملتوا كذا، انا غضبان عليكم من القيامة ان زرتوا عمكم، انا غضبان عليكم ان وصلتوا عمتكم، لا قوة الا بالله. فشرسة عبارة عن غول يعني في البيت، مع ان الغول ده حاجة خيالية يعني مش موجودة، لكن يعني عبارة عن ايه يعني غول يتحرك اخطبه يعني شيء شرس يعني شيء مش طيب موجود في في في البيت. فانا ارى والله اعلم ان هذه الام ما الذي تصنعه، عندها اولاد وبنات، تقول للاولاد اولا ميراث ابيكم لا يذهب الى الاجانب. يعني لا يذهب الى الاجانب؟ تقول لهم يعني زوج البنت من الواجب ما ياخدش ارض ابوكم، ولا ياخد المحل او المتجر بتاعه، ولا ياخد جزء في البناية. يقولها يا امي ده مش هو اللي هياخد، ده اختنا حق لها في ميراث. لا، راضي بس البنت باي شيء. كيف راضي البنت باي شيء؟ يعني اعطوها اي شيء وخلاص. يعني مثلا هي ليها 100,000 يعطوها 10، ده خلاص راضية. طب بالله عليك البنت هتقول ما البنت مقهورة، تزوجت وتركت البيت ومات ابوها واصبح هي غريبة، حتى لو جاءت لتزور بيت ابيها يعني سبحان تجد انها نفسها مستغربة في بيت ابيها، فعندئذ هذا ظلم. طب بالله عليكم الا نزرع نحن الحسد والحقد في قلب هذه الاخت نحو اخيها الذكر او اخوتها الذكور، وبالتالي يتورث الحسد الى ابنائها، فالاولاد يكبروا على كراهيه خالهم وكراهيه الاخوال. مين اللي زرع المصيبه دي؟ الكارثه التي ليست من طراز ام وما من طراز غم. ما في امهات من طراز ام كما اقول دائما، وام من طراز غم. الام دي طراز غم، زرعت الحسد في قلب البنت لاخي الاخت لاخيها، وورثت هذه البنت نحو اخيها الحسد في ابنائها وبناتها. فالولد يكره خاله، تكره خالها، فنحن الذين نشجع استمرار الايه قضيه الايه الحسد. فكلما انعم الله على اخيها بنعمه قد لا يكون للميراث دخل فيها، تحصل وتظن ان هذا من اثر المال الذي ايه من اثر المال الذي اكتسبه اخوها حراما واخذه عنوة دون رضا. هنا يجب ان نضع النقاط فوق الحروف، والنقاط فوق الحروف تصير بهذا المنطق. فانا ما شجعش قلب الولد او قلب البنت على الحسد. طيب ناتي لقضية ايه؟ قضية ان انا كبرت في السن وعندي ولد صغير عنده 5 سنوات، لكن اخوته الكبار تزوجوا وتكلفنا كاب تزويجهم. الولد الصغير هذا له حق، له قصة، له حكاية يجب ان نوضحها حتى نحاول ان نرأب الصدع ونحافظ على قضية من الحسد. ودي عايزة توضيح، ولكن يعني اترككم تلتقطون انفاسكم قليلا ثم تعودون الي مرة اخرى لاقول لكم ماذا نصنع، او ماذا يصنع الرجل الكبير الشيخ لما يصل الى سن معينة، الاولاد منهم تخرج واتينا له ببيت وسكن فيه وزوجناه، وهناك اخرون لم يتزوجوا ولم ينهوا دراستهم بعد، هل لهم حقوق في حق في في في حياه ابيهم؟ وقضيه النعمان بن بشير وبشير ما هي قصته ايضا؟ هذا كله حتى نقتلع الحسد من النفوس. كونوا مع بعض فاصل ان شاء الله. طرد الله عنا وعنكم الحسد والحقد والبغضاء، ان ربي على ما شاء قدير. عودوا الى بعد الفصل ان شاء الله لنكمل حديثنا، اهلا بكم. ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتعلم ونتكلم ونتحدث عن الحسد بين الاخوة وكيف يزرع وكيف نقتلعه. قلت قبل الفاصل ان واحد عنده ولد صغير انجب على كبر، بلغ 60 و70 وانجب ولد، والحمد لله البيئة العربية بيئة خصوبة والحمد لله، هذه غير موجودة عند الغرب، ولعل اكثر الشعوب خصوبة الشعب الفلسطيني بارك الله فيه، وهذا من كرم الله على هذا الشعب. ونسبة العنوسة عند اخواننا في فلسطين هي اقل نسبة في العالم، 1%، رغم الحصار ورغم الضغط ورغم هذا الظلم الواقع عليهم 1%. وفي الدول العربية المسلمة الغنية نسبة العنوسة 0%. عندنا ملايين من العوانس في بيوتنا رغم الإمكانيات، لأننا نعقد المسألة وهم يبسطون المسألة. بارك الله فيهم وفق الله حصار عنهم. حد شيخ كبير أنجب ولد وبعد السنين وقد يكون 80. الإخوة الكبار أخذوا من الأب الكثير، أوجد لهم بيوت، أوجد لهم زيجات، اشترى لهم سيارات مما وسع الله عليه. طب الولد الصغير هذا أرى من وجهة نظر الضعيفة أن يحجز له مبلغ يساوي بالسعر الحالي ما تزوج به أخوه الأكبر من 10 سنوات، بس بالسعر الحالي، يعني بسعر الذهب مثلا أو بسعر الدولار مثلا، يعني بسعر شيء ثابت. يعني أخوه تكلف من 10 سنوات 50,000، يبقى بالسعر الحالي يحجز الولد مثلا 200,000 مثلا. انا بضرب ارقام، يعني ارمزه الى ارقام بسعر. يعني الولد كان تكلف مثلا 200 جرام من الذهب، يبقى الولد ده يحجز له ما يساوي 200 جرام من الذهب ايا كان سعره. الذهب كان بكذا وارتفع الى كذا، يحجز له. حتى ان مات الاب هذا ليس من التركة، لا يقسم في تركة، وانما حق هبة للولد هذا عشان يتساوى مع اخوته. طيب ظل الاب الشيخ هذا امتد عمره وطال اجله، طال الاجل، والولد الصغير لحق باخوته، تخرج وتزوج واشترى له او جاب له الاب مما وسع الله البيت، عندئذ يعاد المبلغ هذا الى يعني حصالة الاب مرة اخرى. ليه؟ لانه خلاص يعني احنا قلنا رصدناه تحسبا لموت الاب. الاب ظل على قيد الحياة، خلاص يبقى كده ايه الامور ايه تساوت، خلاص يبقى دي نقطة. ليه اقول هذا الكلام؟ قضية النعمان بن بشير، ما الذي صنع؟ اراد ان يعطي ولده بستانا، ام الولد قالت لا اوافقه حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ولد مطيع، ولد لطيف. هذه يعني هذه الزوجة، انظر الى الى الى فقه الصحابيات، في زوجة اخرى، في زوج اولاد من زوجة اخرى، فقالت له لا اشمعنى تعطي ولدي ولا تعطي الاخرين؟ اشهد عليه رسول الله. لو ان هذه الزوجة طراز 2010 ميلادية، 1431 ميلادية، كانت تقول ايه؟ والله خير وبركة، هو ابني يستحق لنباهته لذكائه لان انا امه لان كذا. لا. هؤلاء او النساء كنا ربانيات، كنا ربانيات يخافنا من غضب الله ويخافنا من الجور والميل، حتى وان كانت الاولاد الاخر من زوجة اخرى، لكن هي لا تبغي الا العدل، ودي الانسان اللي تخاف الله سبحانه وتعالى. ولذلك رب العباد عز وجل من كرمه انه سبحان الله العظيم فضله واسع، يروح يسأل الصحابي الجليل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله انا نحلت ولدي بستانا وزوجتي ابت الا ان تشهد انت عليه. قال اكل ابنائك نحلت؟ يعني توزعت على اولادك بستان بستان بستان؟ قال لا، انا عندي غيره. قال الا تحب ان يكون لك في البر سواء؟ يعني انت عايز تزرع فيهم الحسد، مش عايزهم من غير حسد؟ طبعا احب ان يكونوا في البر سواء، انا مش عايز عندهم حسد. قال انا لا اشهد على باطل، اشهد عليه غيري. الله اكبر، الرسول لا يشهد على. اذا اللي هيكتب لولده شيء ويمنع الولد الاخر هذا ظلم لا يشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دام الرسول يأبى الشهاده يبقى هذا امر غير موافق للكتاب والسنه. هذا امر. الامر الثاني وده مهم جدا، ان انت سبحان الله العظيم تريد ان تزرع الموده والرحمه والحب بين طب ليه تميز الولد ده عن الولد ده؟ ما تميزش. لا، ده حتى قال بعض علمائنا ان قبلت ولدا فقبل الولد الاخر. في ولد بطبيعته عنده انطواء، يعني لما يلاقي ابوه يعني ربما لا يظهر عاطفته، لا يرى. في ولد تاني ما شاء الله يعني يدخل على ابيه ويحتضنه ويقبل يده ويقبل راسه، مرحبا يا ابي. فانت بطبيعه الحال تميل الى هذا الولد كقلب، لكن لا تظهر ميلك. ليه؟ لان سيدنا يعقوب اول ما اظهر ميله قال اخوه يوسف ليوسف احب الى ابينا منا ونحن عصبه. معقول؟ ده احنا اللي بنجيب الرزق، واحنا بنفتح البيوت، واحنا اللي بنشتغل، واحنا اللي بنعمل، واحنا سبحان الله، واحنا عصبة. ده احنا تسعة سبحان الله او عشرة وهذا يوسف طفل عنده 12 سنة وأخوه صار له 6 سنوات بنيامين، ليه هو وأخوه أحب إلى أبينا منا؟ لأن أمهم كانت متوفاة فاحتضنهم يعقوب، يعني السبب الأول، يعني الأم قد توفيت فأصبح يوسف وأخوه بنيامين يتامى، يعني فاليتم يتم يعني، بل بالعكس هو يتم أشد من اليتم، لأن اليتيم من مات أبوه دون سن البلوغ، اليتيم من الإنسان من مات أبوه دون سن البلوغ، واليتيم من الحيوانات من ماتت أمه، واليتيم من الطير من مات أبوه وأمه. ليه؟ لأن الإنسان اكتسب، فلما يموت الأب يصير يتيم، واليتيم من الحيوان الأم اللي ترضع وتاخد بالها وترعى الحيوان الصغير، فاللي يموت أمه من الحيوانات يصير يتيما. الطير الطير الاب والام يتبادلان بناء العش، يتبادلان التغذيه للفرخ الصغير، فمن مات من الطير ابوه وامه صار يتيما. لكن انا اقول ان اللي ماتت امه من البشر ليس يتيما فحسب، اللي ماتت أم، لان قد ياتي الزوج بزوجه لا تتقي الله، زوجه اب، ويعني في التاريخ زوجات الاب يعني ان لم تكن تتقي الله صعبه. ليه؟ بين نارين، الولد ليس ابنها وفي نفس الوقت تريد ان ترعاك امه، والولد واخد موقف منها لانه بيغار ان دي مكان امه، وان امي ماتت وهي دي اللي مكانها، او امه طلقت وهي دي اللي مكانها. فسبحان الله مشكله زوجه الاب مشكله كبيره، فتتقي الله وقبل ما تدخل في حياه الرجل تحسبها وتستخير وتستشير. ليه؟ لانها مسؤوليه، مسؤوليه ان تاخد بنات في سن المراهقه متمردات. انت مالك؟ انت مالكيش علينا كلام، انت امنا. فسبحان الله، والاب يبقى في صوره ايه؟ مهزوزه، لا هو عايز يرضي زوجته وعايز يرضي بناته، وبعدين البنات يغرنا من زوجة الاب، ليه تحتضن اباهم؟ ليه تستحوذ عليه؟ ممكن تاخد فلوسه تنجب له ولد على كبر تضحك عليه، وبعدين الرجل العربي يضحك عليه بسهوله، وهكذا. هكذا يقولنا، انا مش انا اللي اقول يعني، ده الحوارات التي ايه نسمعها في مجتمعاتنا. اذا اخوة يوسف، لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا، لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة، معقول؟ طب ليه يفضلهم؟ لكن يعقوب كان له مدار اخر، ولكن الحسد كان موجودا عند اخوة يوسف. خلاص، بس في نقطة لا يذهب بنا الشطط الى ان ابناء يعقوب وصفوه بالضلال، ان ابانا لفي ضلال مبين. ده مش الضلال اللي هو البعد عن الحق، لا، ده هذا نبي رسول، وهؤلاء اولاد نبي، وان كان الحسد لا يغادر انسانا، لكن يعني اريد ان اقول انهم في مساحة من الخير عندهم من الادب. يعني كيف الضلال في اللغة؟ هو شدة الحب. بالله عليك، لما يقول رب العباد عن حبيبي صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فهدى، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم حاشاه رسوله هل كان ضالا؟ لا. انت يا محمد، هكذا كأن القرآن يقول له انت يا محمد كنت شديد الحب لمعرفتنا، انت يا محمد شديد الحب لمعرفة الله عز وجل صلى الله عليه وسلم، فأنت كنت شديد الحب لمعرفة فهديناك إلينا، وجدك ضالا أي شديد الحب لنا لمعرفتنا وللهداية إلى طريق الصراط الله المستقيم، فعرفناك طريقنا بإقرأ ونزول الرسالة عليك، ووجدك ضالا فهذا نفس القضية. سيدنا يعقوب لما وصفه وأبناه إن أبانا ضال مبين، أي في حبه الظاهر الواضح وشدة الحب ليوسف ولأخيه بنيامين يفضلهم عنا، وأن نحن العصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، وبدأوا يزينوا إيه الشيطان. ولذلك الحقيقة أنا أريد إن شاء الله نكون من أهل الدنيا في الحلقة القادمة، عايز أخذ ملامح من أسلوب التربية في سورة يوسف من القرآن حتى نطبقها في البيوت، لأن إحنا والله ما ضاعت بيوتنا إلا لما نسينا اساليب التربيه القرانيه، ورحنا عند اساليب غربيه لا تصلح معنا. السوق الغربي الولد عنده، البنت عندها 16 سنه، الولد عنده 16 سنه يسيب البيت ويخرج، يروح الله اعلم ابوها ما يستطيعش يسال عنها. واذا البنت وصلت في الغرب الى سن 16 وليس لها صديق يضطروا يودوها لطبيب نفسي. ليه؟ لان البنت معقده، والبنت يعني كان الحياء والحشمه والعفاف واحتفاظها بأنوثتها واحتفاظها بما خلقها لها رب العباد، خلقه لها رب العباد سبحانه وتعالى، ده عبارة عن مرض عند الغرب، لأن لما الأخلاق تتبخر ماذا تنتظر؟ ونحن لا نريد لمجتمعاتنا هذا. وأنت أيها الكريم، وأنت ابنتي أيتها الزوجة الكريمة الجالسة الآن أمام الشاشة، إذا وجدتم الولد والبنت يتمردوا عليكم في صلاة الفجر اعرفوا شيء واحد، السرير اللي الولد نايم عليه والمرتبة والملاية اللي نايم عليها الولد فيها شبهة وفيها حرام، والمخدة والوسادة اللي نايم عليها الولد والبنت فيها شبهة وحرام، واللحاف والبطانية والغطاء الذي يتغطى به الولد والبنت في شبهة وحرام، لكن الولد يتقلب على شبهات وليتذكر ان اللحم الذي نبت من سحت النار اولى به. لا تظن ان اللي نشبها حرام هيقول وقت صلاة الفجر. ليه؟ لان صلاة الصبح في وقتها يشرف الله به عبده. طب انا اذا ما شرفتش انا قلبي بالمال للحلال واكتسبت شبهة وحراما، بالله عليك هل يولد هذا ولدا صالحا او بنتا صالحة؟ وذلك سيدنا يوسف اول ما ابنه، وعزيز الامر توضيح ان شاء الله في الحلقة القادمة باذن الله، اول ما وجد ابن يوسف رأى الرؤية ماذا قال له؟ قال يا بني لا تقصص رؤيات على اخوتك. ليه؟ فيكيد لك كيدا. طبعا هذا يزرع يعقوب في قلب ولده شرا؟ قال لا، علل له القضية، ان الشيطان للانسان عدو مبين. فرجع المسألة لمن؟ الشيطان. خلي بالك يا ابني، الشيطان يدخل بينك وبين اخوتك يخليهم ايه؟ يحسدوك وشوف ان انت قريب مني وانا كمان بتشوف رؤية جميلة وانك كذا وكذا. ان الشيطان، فعلل له المسألة ان الشيطان للانسان عدو مبين. اعود الى القضية واقول لماذا نشجع ابناءنا ان يحسد الاخ اخاه والاخت اختها؟ لماذا يقوم الاب والام بدور الاغبياء في زرع هذه الثمرة السيئة وهذه الشجرة البذيئة الخبيثة وهي شجرة الحسد؟ والحسد والله يحلق الخير من المجتمع، ويحلق الخير مش حلقة الشعر، لا، حلقة الدين، تحلق الخير. تحلق، ارى ان اخي اخذ كل شيء وانا ما اخذت شيئا، اختي اخذت كل شيء وانا ما اخذت شيئا، يزرع الحسد وتتوارث الاجيال الحسد. وذلك تفكك العائلات منين؟ من الحسد. تفكك العائلات من ميل الاب نحو ولد معين، ميل الام نحو ابن او بنت معينة. اذا ملتم نحو ولد او بنت فلا تظهروا هذا، هذا خطر كبير. انتم تزرعون الشر في قلوب ابنائكم وقلوب بناتكم. ليس الشر يتوقف عند الاخ واخته، وانما الولد وخاله، البنت وخالتها، الولد وعمه، البنت وعمها. لماذا؟ لاننا نحن الذين نزرع هذا عندما نسيء التعامل ولا نسوي بينهم في الاعطية. ولذلك وجب علينا ان نكون شهداء لله، قوامين بالقسط، ولو على انفسنا او على من نملك ونتملك من ابنائنا. وجب علينا ان نزرع بينهم المودة، وان يحب بعضهم بعضا، وان يكونوا على يد وقلب رجل واحد. ولذلك يعني اذا نشأنا اولاد بهذا المنطق شبه رب العالمين، انا ارى ان المجتمع يخف منه قضية الحسد. اما الحسد في المؤسسة، الحسد في الشارع، والحسد بين الناس بعضهم مع بعض، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يطرد عنا وعنكم هذه الصفة التي الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اطرد عنا الحسد يا رب العالمين، واجعل قلوبنا محبة للمسلمين في كل مكان. اللهم انزع الغلة والحقد والحسد من قلوبنا، واجعلنا اخوة فيك يا رب العالمين، ولا تنسون من صالح دعائكم. نلقاكم الحلقة القادمة ان شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا